على خبره إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخص بالنهي ولم يعلم ذلك بكفرهم. ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته. وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول سلوا له التكفير فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وغيره. وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ويرحم الله المستحسنين منا ومنكم والمستعفين نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. هذا هو العاشر والعاشر من هذا. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تسكننا بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة. فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم. عندك كتلة يا راجع أنا ما أعرف يعني العادة معناها ضد السقف ضد البلاء ضد الناس ضد السوء يعني وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي بن ماجه وأبي عن أبي هريرة أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا. وثلاث الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا بحق المؤمنين. أما الزيارة البدعية وهذا يبين المؤلف رحمه الله أن الزيارة على بلدين الزيارة للقبور على وجه مثل ما قال المؤلف يعني قسم شرعي جائز مطلوب وقسم غير مطلوب ولا شرعي. الزيارة المطلوبة والزيارة الشرعية مقصودها الإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والإحسان إلى الموتى إلى الأحياء أنفسهم بأن يتذكروا الآخرة ويتذكروا الموت حتى يعدونه. هذه الزيارة الشرعية فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه وأمر بها عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وإنها تذكركم الموت. وفعلها فزار قبور البقيع قبور الشهداء وزار قبر أمه فبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام. هذه زيارة شرعية يقصد منها أمران. الأمر الأول الإحسان للموتى إذا كانوا مسلمين إليهم بالدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم. الأمر الثاني تذكر الآخرة تذكر الموت حتى يعد المؤمن العدة اللازمة للقاء ربه. وإن كان مزوره كافرا صار في الزيارة تذكر الموت فقط ما في السلام ولا دعاء له ولكن بزيارة القبور يذكر الموت. ولهذا في الصحيح عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإلى ذكركم الآخرة كنت ما هذا فانزلت قوة زوروها ونادي كنتم الآخرة. وكذا في أيها الهيئة في صحيح مسلم والسنن دون القبور فإنها الأخيرة والآخرة. وفي الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أنا ترى أن استقبل أمي فلم يأذن، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها الأخيرة والآخرة. هذا يدل على أن الكافر لا يدعى له، واللي مات على جاهلية لا يدعى له ولا يستقر، وأمه ماتت على دين قومه على دين جاهلية على عبادة القبور، ولهذا لم يأذن له الرب في استغفار لها، يعني مات على دين قومها. وأما زيارة القبر بها فقط فلم يمنعه منها، ولهذا زارها وبكى عليه الصلاة والسلام، وبكى لما وكانه بكى وأبكى من دين إذا كره أنها مات على دين قومها ولم تدرك الإسلام، فبكى حزنا على ما أصابها وأصاب أمثالها. ويدل هذا على ان زياره الكفار وقبور الكفار وقبور الجاهليه اذا زارها الانسان الذكرى فقط فلا باس، الذكرى والاعتبار وذكر الموت. وفي الصحيح ان صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه البريده بن حصين، يعني كان يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا: السلام عليكم دار قومي، وفي لفظ: السلام عليكم اهل الجار يوم يوسفين وانا ان شاء الله ملاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. في رواية عائشة: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. في حديث أيضا: اللهم اغفر لأهل بقية الخلقت. فهذه الزيارة الشرعية دعاء للموتى واستغفار لهم وترحم عليهم. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية يأتي بيانها المؤلف رحمه الله، لكن هذه الزيارة الشرعية التي يهدوها كثير من الناس، قل من يعتني بهذه الزيارة الشرعية فيذهب القبول لهذا القصد، ويرسمه لهذا القصد لذكر الآخرة والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبور يعني الدفن ويدعو للميت ويستغفر له، ونهى عن فعل ذلك مع المنافقين، قال جل وعلا: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. الكافر لا يقام على قبره ولا يصلى عليه، والصلاه على الموتى لاجل الدعاء لهم والترحم عليهم، وكان على قبورهم كذلك الدعاء لهم والترحم عليهم. فالكافر لا يصلى عليه ولا يقام على قبره للدعاء والاستغفار له، والمسلم يصلى عليه ويقام على قبره بعد الدفن للدعاء والاستغفار له. هذه همة من الله سبحانه وتعالى على المسلمين في الحياة والموت. والحي من المسلمين له أن يزور القبور ليتذكر وليستغفر للمؤمنين وليعتذر وليعد العدة إذا رأى القبور بعد القصور، والنعمة العظيمة والأمر والنهي صاروا إلى هذه الحال ما بين منعم وما بين معذب بهذه القبور. فينظر الآن الإنسان هذه الحالة وأنه سوف يصير إلى ما صار إليه، فيعد العدة ويحذر الغفلة، وما أكثر الغفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا لا أصل، هذا لا أصل من الموضوعات نبه عليه العلماء أن هذا من الموضوعات. نعم. هذا عدو الله، هذا إلى الله جل وعلا، حكم حكم حكم جاهلية. وأما أمرهم أما أمر العزاء إلى الله، الرسول صرح بحق أبيه بأنه العزب إن هذه أباك في النار الثاني مسلم، وفي الأم قال إن هذه يعني استغفار لها، فدل عليها مات على دين الجاهلية. أما ما يتعلق بأمه صارت على حج عملها لا إلى الله سبحانه وتعالى. أما أبوه صرح النبي أنه مات على أن على دين قومه وأنه من النار إن شاء الله العظيم. نعم. إذا كان القيام على قبور الكفار ممنوع، فكيف تكون صورة الزيارة؟ كان القيام عليه بالدعاء يعني. يقوم للتوسل والاعتبار فقط، وهو ما وقف اللقاء على غير امه ان كان على قلوبه الصلاة عليه يدعو لهم يقوم داعيا، فاذا فار من ذلك وقف عليه قال: استغفر لاخيكم وانت تستغفر فانه الان يسال. قيام بدعاء وترحم هذا المسلم وقيام الاعتبار والذكرى هذا على ظاهر الاسلام ولا يسلم عليهم ولا يسلم الا على المسلمين ما يسلم لا يسلم عليه حي ولا ميت لا يبدا بالسلام نعم ما في تذكر محاسن من الذكر كان كافر تذكر محاسن الذكر كان كافر على قبل إذا كان زائدة كان محسن الحاضرين على العمل الطيب هذا كان ظلم جواد كان يحب يحب أرحامه ولكن الله مات على جاهلية على كفر بالله إذا كان من باب يعني لكل شيء ينفع الحاضرين يقول لك الأصل إن ما هو مجرد الاعتبار ذكر الموت ذكر الآخرة وأن العبد سوف يصير إلى ما صار إلى هؤلاء الأموات سواء كانوا مسلمين أو كفارا. البعض يعتبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه البعض يعتبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأول من هالفترة هذا محتمل لكن في أدعية الأب صرح النبي أنه في النار رواه مسلم الصحيح كلهم صرح النبي أنه لم يجل في الاستغفار لها يحتمل أن قالت على حجة ولا لكن يدلنا على من مات على دين الجاهلية أن حكم الكفار في الدنيا لا يصلى عليه ولا يدعى في الدنيا أما حكمه في الآخرة عند ربه فالله اللي يعلمه لكن من مات على كفر بالله حكم الكفار لا يصلى عليه ولا يقتل ولا ولو قدر أنه ما قالت على حجة لو فرق قبل مثلا من الصحابه هو يشتهر بان نجار توسل وهو يخلي الزوج يسال عن زياره قبره لانه زياره شرعيه لا تبدا وجد زياره شرعيه ينبههم يذكرهم يقول لهم هذا لا يجوز هذا الشرع كذا والبدع كذا الوضع كذا والمحرم كذا يكتب الزيارات في مصالح للتنبيه والبيان الوحيد امكنه ذلك أما حالة يقدرها هو إذا كان حالة يخشى أن يكونه قدوة للشر وكذا يقدرها وينظر فيها وإلا في الأصل تبعي في الزيارة والزائر يبين للزائرين شرع يبين لهم ما شاء الله وما حرره الله حتى يبلغ عن الله شرعا هذا ماذا؟ رأى الموتى في غيوط أو عند قبور أو في الطريق كل هذا لا أصل له من البدع كل هذا جاهز كل هذا نعم الدعاء يكون في البيوت والمساجد لا في القبر هذا هو محل محل الذكرى والاعتبار نعم من ثلاثة من القبور الحديث صحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس وحسان النهي عن زائرات القبور لا من مثال لا عن زائرات القبور ثلاثة من القبور كان النهي عاما للرجال والنساء ثم جاءت الرسل عامه للنساء والرجال في زياره القبور ثم خص النساء بالنحس لانهن ضعيفات ساكنات قليلات الصبر ثم حكمه الله منع زيارتهن القبور وبقي في خصها للرجال الخاصه هذا الصواب ان هبته يصلحون هذا احسن ما بينهم مقام ما كنا معجلين حتى نبعد رفيق ونحن نطلعوا الجنة هنا صلحون امتحانون فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا الله من لم تبلغ رسالة في الدنيا يقال لهم أنه ذكر البعض يعتقد بالرفعة ويتعلمني ماذا يقول إذا زرت الكبر هذا وقت الرفعة للجميع هذا وقت الرفعة للجميع نعم وأما الزيارة البدعية فهي التي يحصل بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن الخاص بأن ذلك أجوب للدعاء فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره فهي من جنس الشرك وأسباب الشرك ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنه، ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فحذروا ما صنعوا، وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف يأبى من يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه، واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات. وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس. قال ابن عباس: ما يرجع هذه البدعية أن يزال القبر لأحد ثلاث سنين، إما لدعاء الميت والاستغاثة به وطلب الحوان الرجمي المدد المدد، كما يفعله الدخان عند قبور كثيرة، عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، عند قبر البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو ابن عربي أو غيرهم من لا يحصى من آلاف الموتى. هذا أعظمها وأشدها، هذا الشرك الأكبر أو الجزاء. أنه الثاني يزورها ليسأل الله بها ويتوسل بها، أسألك بجاه هذا الميت بحق هذا الميت عليك لوجودته عندك. الحال الثالث هي أن يزورها ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليصلي عندها، هذا أيضا من البدع ومن وسائل الشرك. الأول شرك أكبر، والثاني والثالث من وسائل الشرك. الأول أن يزورها ليدعوها ويستغيث بها وينذر لهم ويطلبهم على قضاء الحوائج والمدد المدد والنصر على الأعداء والشفاء المرة، هذا شرك المشركين الأولين، ويزعمون أنهم بهذا جعلوا شفعاء وأنه يقدر الله زلفى. فأبطل الله هذا وبين بطلانه وأنه كفر وضلال، وأرسل الرسل للنهي عن هذا الشيء. الحال الثاني أن يزور القبور ليسأل بها بهم، لا يسألهم، يسأل بهم بحق فلان، بجاه فلان، بنبيك فلان، بوليك الصالح فلان، بسيدي فلان، أن تقضي حاجتي، أن تزور لي، أن تشفي مرضي. هذا مو بدعة، سواء عند قبره ولا في البيت ولا في أي مكان، بدعة. كما أن الأول شيء أكبر سواء عند قبر أو في أي مكان، أو في البرية أو في البحر أو في السفينة أو في الطائرة أو في السيارة أو في أي مكان، شيء أكبر. طلب الحاجات من الموتى وطلب الغوص والنصر وطلب الشفاء من الموتى ومن الأصنام والأشجار والأحجار، شيء أكبر في أي مكان، سواء عند قبورهم أو في الطرقات أو في البحر أو في البر أو في البيت أو في الطائرة أو في القطار أو في أي مكان، كله شيء أكبر بإجماع المسلمين وبالنص من الكتاب والسنة. النوع الثاني بدعة، سواء كان في بيتك أو في الطريق أو في السماء أو في الأرض، في أي مكان هو بدعة، أو كان عند قبور، وهو أن تسأل الله بهم، تسألك بحقهم، بجاههم، بنبيك فلان، بوليك فلان، بصاحب القبر فلان، بصاحب المقام فلان، هذه من البدع ما فعلها رسول الله أصحابه. الحال الثالثة أن تزور قبورهم للدعاء عندها، تجلس عندها يدعو يطلب ربه، يقول أن الدعاء عندها أجوب، يقرب إلى الإجابة. يزورهم ليقرأ عند قبورهم، ليدعو عند قبورهم، ليصلي عندها، ليعطف عندها، هذه بدعة أيضا من وسائل الشرك. وعرفنا بهذا أن هذه الأحوال ثلاث كلها منكرة عند قبور. الأول منها شرك أكبر، والثاني وسائل بدعة من وسائل الشرك. الأول طلب الحاجات من الوسائل، طلب المدد، طلب النصر، طلب الغوث، هذا شيء أكبر عند قبور وفي أي مكان، في أي مكان فعله الإنسان، في قبور أو في الباخرة، سفينة، سيارة، قطار، طائرة، طرقات، في أي مكان. وإذا كان عند شدة فأعظم الشركية، صار حالة أقبح من حالة المشركين الأولين. المشركين الأولين حالة شدة يخلصون لله العبادة، وأما المتأخرون لا، حالة شدة يشتد شركهم. يا سيدي فلان، يا سيدي من البدوي، يا سيدي من العربي، يا سيدي عبد القادر، وبينه وبين العراق آلاف الأميال، يسأل عبد القادر وينسى ربه، يسأل البدوي وينسى ربه، يسأل النبي وينسى ربه، يسأل الأولياء ليسألون أولياء، وقد يكون ليسوا بأولياء، قد يكونوا من أسفياء من الكفرة ويزعمون أنهم أولياء. الحال الثاني أن يزور قبره ليسأل به يتبسر به يا ربي أسألك بحق فلان بجاه فلان بنبيك فلان بوليك البدوي أو وليك فلان أو فلان. هذه بدعة من وسائل الشرك ولو فعلها عند ولو فعلها غير قبور على في البيت أو الطريق أو الطائرة أو في أي مكان هي بدعة من وسائل الشرك. الحال الثالث أن يزور القبور ليدعو عندها أو يعطف عندها للتعبد والذكر أو يزورها ليصلي عندها. هذا كله من وسائل الشرك وهي بدعة. ومن القسم الأول الطواف بها. الطواف بها من القسم الأول من الشرك الأكبر إذا طاف يتقرب إليه بالطواف مثل لو صلى له وسجد له. فإن كان يطوف لله ما قصد صاحب القبر يطوف لله ولكن يظن أن هذا حسن عند القبر هذا بدعة. يكون القسم الثاني ومن وسائل الشرك. ينبغي أن نحفظ هذا جيدا وأن تكون على يكون هذه الأقسام وهذه المعاني على البال لأنها مظلة أقدام ومظلة أفهام وقد وقع فيها الأمور خطيرة ينبغي أن لا يحفظ وألفوا فيها المؤلفات ودعوا إليها وزعموا أنها من الدين وأعظمها الأول أعظمها الأول الذي وقع في قوم نوح حتى عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا واستغاثوا بهم ونذروا لهم بعدما خبروا صبرهم ليتذكروا صاروا بعد هذا يعبدونهم ويسعونهم ثم تبعهم الناس بعد ذلك فصار بأولئك الأولين من قوم نوح البدعة الأولى وصار عليهم مثل آثار من كان بعدهم نسأل الله العافية. ومع هذا الأمر واضح مع هذا الأمر واضح أن لا شبهة فيه انتبس على الكثير من الناس حتى زعموا أنه دين الله وأن هذا هو حب الصالحين هذا مقتضى محبة الأنبياء ومن أنكر عليهم فهو العدو وهو يبغض الصالحين وهو يبغض الأنبياء. من أنكر الشرك فهو المبغض للأنبياء والصالحين ما يحبهم ويبغضهم لماذا؟ لأنه نهى عباد من جل الله نهى عن الشرك بهم. فلو قال اعبدوهم اسألوهم واستغيثوا بهم لكان هذا هو الحديث عندهم وهو جيد وهو الذي يحب الصالحين. فأما من نهى عن الشرك ونهى عن عبادتهم ودعا إلى اتباع الرسل ودعا إلى توحيد الله هذا هو المجرم وهذا هو العدو هذا يبغض الصالحين. هذا دين الجاهلية الآن هذه حال الناس الذين تمسوا بهذا الشرك عند البدوي او عند الحسين او عند الشافعي او عند الست نفيسه او الست زينب او فلان او بالعربي او عبد القادر او كذا لو جئتهم تقول لهم اتقوا الله لربما قتلوك فصلا لانهم يرون انك مجرم وانك عدو للانبياء والصالحين لانك دعوت الى ترك عبادتهم من دون الله دعوت الى توحيد الله الذي خلقهم وخلق غيرهم فانعكست الامور وعظم الخط على الدعاه الى الله واشتد الكرب لمن يدعو الى الله إلا من بعيد عن هؤلاء. أما بين هؤلاء وفي أوساطهم فيخلع نفسه منهم لو دعا إلى الله بينهم لأنهم أشربوا حب الشرك وعاشوا عليه وقلدوا في آبائهم وأسلافهم فمن أنكر عليه فقد أنكر عليهم دينهم ولن يرون أنه الحق وأنه الدين. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون هذه حاله نسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم المتقى من هذا المتقى يرجعون بسرعة لكن يعني المتقى اللي تقدرون بالألف قد يرجعون عند قبر القبور. أما عند قبور قد تلعث قلوبهم من الشرك لكن في مواضع أخرى إذا بعدوا عنها وصاروا أفرادا لا جماعات قد يرجعوا بعضهم قد يستجد لكن عند رسل القبور وعند غلبة الشرك عليهم قد حدثنا من نفسهم أمة كثيرة أنهم لا يرعون ولا يلتفتون في هذه الحالة بل ربما قتلوا من دعاهم. نعم. بل بعضهم يفتون وقضاة، بعضهم يفتي وبعض يفتون الناس ويقضون بينهم وهم دعاة الشرك. ما يصلى خلفهم، ما يصلى خلفهم إن شاء الله العظيم. ماذا جاءك صحيح مسلم في قصته؟ وعاد عن البقي لما دعاهم دعاهم عند ذاك الحياة صلى الله عليه وسلم، هذا بقرة دعاهم بالمغفرة والرحمة صلى الله عليه وسلم، هذا في أمور لم يقبول، دعاهم عندما وصل جهتهم دعاهم واستغفر لهم والتوبة، كان يدعو الحياة ويدعو الحياة ويدعو الحياة ويدعو الحياة ثلاثة ثلاثة القبور عندهم والدعاء عند القبور، هذا فيه هذا كيف نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فظهر الشرك بسبب تعظيم قبور الصالحين. وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن هؤلاء كانوا قوما صالحين. يقول عليه ما إذا كان بخاريه سجى الضبور كثيرة سجى الله تعالى يقول خطر ابن العباس وغيره نعم نعم نعم ما عيد له أخير هذا ما عيد له أخير نعم نعم عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه، فاصابنا مطر ذات ليله، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم اقبل علينا وقال: اتدرون ماذا قال ربكم صلى الله ورسوله اعلم؟ وقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبنصر الله وبفضل الله فهو مؤمن بي وكافر بي وكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بي ومؤمن بالكوكب كافر بي. حدثنا عدة بن خالد حدثنا أمام عن هذا يبين لنا أن المشروع عند نزول الأمطار أن يقولون متنا بغير الله متنا بأمر الله برزق الله برحمة الله بكرام الله، هذا علامة الإيمان وصفة بكواكب وإنكار وتأثيرها وأنها لا تعلق على بهذا الأمر، من يفضل الله ورحمته حيث شاء أنزل المطر وسقى العباد فإذا لم يكن أن يقع في يوم ذلك، أما الكواكب وغيرها من المخلوقات فليس لها تصرف في ذلك، هي مدبرة مقهورة مصرفة لا تملك من نفسها شيئا، دبرها خالقها صيرها خالقها، أما من قال مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا أو لقد صدق نوء كذا فهذا كافر ومجرم المكوكب، هذا يدل على أن هذه الأقوال من كفر بالله، وكفر هنا نوعان أكبر وأصغر، فإن أراد أنها صرف الكون وأن المطر تأثيرها وأنها مزيح الأمطار هذا كفر أكبر. وأما من أراد ذلك وأنه بسببها أو في خاصيتها وأن الله هو منزل المطر ولكن لها سبب هذا كفر أكبر. ولا فلا يجوز له مطلقة. وقلنا بنا بكذا وكذا وبنا بكذا ونوع مطلقة وكله كفر كله لا يجوز. لكنه يتنوع بذات كفر أكبر وأكبر على حسب قواعد الشريعة. ثم مقامك أن أبوط من نزل رحمته أو نزل المطر في وقت غسلي في نجم كذا في وقت كذا في شهر كذا من باب الخبر عن الظرف الظرف فقط هذا لا لا بأس يخبر عن الوقت متى نزل المطر ونزل المطر في عند طلوع الصبيح ونزل في غسلي ونزل في الشتاء نزل في الصيف نزل في عند غروب الفلاني أو عند طلوع الفلاني لا لا بإذن إليه كذا ولا بنوع كذا إلا بالنسبة للإخبار عن وقت وقت النزول هذا لا يحدث يتعلق بهذا. أما بنجم كذا أو بنوع كذا أو لغسلك نوع كذا فهذا هو الذي يأتي منه. نعم لأن الجاهلية لها اعتقادات في هذا الذي سد الباب عليه الصلاة والسلام. نعم لا غلط اللي ما لها تسبب هذا نعم يقول لها سبب لها أوقع السقط نعم لا تسمح. أما الأسباب المعروفة كل المطر من أسباب وجود العسر تبدو الأرض من أسباب نباتها هذه أسباب الله قطع العباد عليه وبيّن أنها أسباب. نعم نعم نعم أراد وقته ولا بأس ولا أراد أنه تأثير هو غلط هذا فيه أهم نعم لكن إذا أراد الوقت والظرفية في الغالب يعني هذا أكثر لا بأس نعم هو مراد الأغلبية يعني من باب الأوصاف الأغلبية مثل ما يقال في الوسم ينبت كذا وينبت يحكي كذا ويحكي كذا في مطر كذا يحكي كذا على حسب التجارب. نعم نعم لكن بس من حيث قواعد العقلية نعم نعم نعم لأنها راجعة إلى مطر إلى عوام طبيعية ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قبل العوام الطبيعية ما صلت ما ضربنا هذا يبين لها يعلم وغالب أصر على هذا صار كافرة معناه أن الجهل الأمور الصحية والإنكار الشرعي والجفقاء فمن حيث أن جاء الله أو نصر المبيل الجهل هو كافر مرسل صلى الله عليه وسلم من أنكر ما شرع الله بعد إيران الحج عليه هو كافر. نعم من المسجد لله. نعم نعم لا يشكر الله يقول الحمد لله يقول الحمد لله ونشكر الله جل وعلا ولا بس يكون من أسباب ذلك أن الحمد لله أن السيكة عند مصيرها وسلك الطريق الآخر ما سلك هذا الطريق أو وقف لما رأى الحادث أو كذا لا لا لا لا لا لا لا نعم حدثنا حجة بن خالد حدثنا عمار بن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال أتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كل منهم هم مراد صاحب التنسيق ولا الشيخ محمد كان الله خالق عن خلق هذا هم مرادهم إن كان الأسباب لا مرادهم لا تنسب النعم إليهم غير تنسب النعم إليهم أما إذا ذكر على سبيل إخبار بعض الأسباب فلا بأس. أما كنا يقول نجوت يعني من الأحكام الحاجة أو بس ينسى الله هذا هو هذا منك ويقول أنا جوت وأن جاني الله بفضله ورحمته وإحسانه وجوده وكرمه ولكن من أسباب ذلك أن كان كذا وكان كذا أن الله جل وعلا ركب علينا مشت السيارة مشت السفينة سوى فعل كذا وفعل كذا كان هذا من أسبابه مثل ما مثل الدواء من أسباب نجاة فلان وسلامته أن عالج عند الطبيب الفلاني وعافاه وعافى الله مرضه هذا هو المعروف بإجماع المسلمين من أنكر أسبابه وهو قاسي بالعقل ضعيف الدين هذا أكمل التوحيد الخالص. والعبادة هي تشرك لله تشرك بالله وهذا شرك أكبر. ما يقول وإن جرى هو غلطان ما يقول وإن جرى هو غلطان لكن الأسباب لا بأس بها بعد الحمد لله وشكر سبحانه وتعالى. نعم عالج عند فلان وعافاني الله والحمد لله وعالج عند فلان وعافاني الله وعالج عند فلان ما صار شيء الأسباب قد تنفع وقد لا تنفع. نزل المطر نفع الله من المسلمين ونبت النبات وجاء الخير الكثير وبلاد أخرى ما نزل فيها المطر وأجذبت. نعم نعم إذا لا أسباب مكروهة يستطع أسباب مكروه فالطير أطيار شركية الأسباب تسمع تسمع جائز وتسمع محرم الأسباب اللي نهى على رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم الأسباب اللي نهى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز ما هي الأسباب منكرة والاستطاع مكروه والكريم مكروه وإن كانت أسباب لكن عند الحاجة يسترقي عند الحاجة يكتوي وإذا تسأل الأسباب غير الاستطاع وغير شيء فهو أفضل لكن هذه أسباب مكروهة. هناك أسباب محرمة كسؤال الكهنة والمنجمين هذه أسباب محرمة كالتداوي بالنجاسة. نعم نعم كلهن في رقادة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحجير التي في رقادة عمرة من العار المقبل في رقادة وعمرة من الجهرانة حيث قسم غنائم حلين في رقادة وعمرة ما حجته. نعم هذه عمرة كان سعيد بن الربيع لكن عمرة الحديبية صد عنها كتب الله له ولأصحاب أجرها أنهم صدوا عنها حصل لهم أجرها عمرة الجهرانة سألوها بعد فتح حلين وعمرة الثالثة عمرة قضاء التي على دائرة الحديبية قضاء ثم عمرة القضية عمرة المقاضاة التي أداها بعد الحديبة غير واجبة وتسمى عمرة قضية لأنها عمرة المصالحة ولهذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين اعتمروا معه أن يعتمروا بل اعتمر معه قوم قوم لم يعتمروا المقصود أنها أنه فعلها صلى الله عليه وسلم ولم يزل رابعة ما حدث شرعا. نعم حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن مبارك أن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة قد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح ذات الزوال يوم الحديبية. لأن يواتم الفتح لا يسألون أن يفتح من قلبك من قلبك تم الفتح لأن الله هدى به أمما الاتصال بين المسلمين وغيرهم وأن يأتيه الطرق حصل للناس من الخير العظيم من سبب إسلام كثير من الناس صار فتحا عظيما ثم جاء بعد فتح الأكبر حتى دخل وصوله إلى الله حتى دخل الله في جنة الأفراد هو ما فتحان فتح بالسلح والمهادنة فتح بدخول مكة وإخراج المشرك منها إلا من هداه الله وتأثير قواعد الدين وإنهاء حكم الشرك بالله عز وجل. نعم فنحن نعد الفتح بيات الضوال يوم الحديبية ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشرة مئة والحديبية بئر فنجحناها فلم نترك فيها قطعا فدعا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فجلس على سريرها ثم ذهب إلى علم الماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركنا غير بعيد ثم إنا أخرجنا ما فينا نحن ركابنا. أمن على ذات النبوة لا يسر ذاته عليه الصلاة والسلام. الله جعله مباركا دعواته مباركة وأثاره مباركة عليه الصلاة والسلام. حدثني فضله من العلم الذي أصابه في طعامه فإنه من يحيى عليه الصلاة والسلام وأطاح يحيى من سهامه فلا بعد فبعدها الماء أمور حدثني قول ابن يعقوب حدثنا الحسن بن محمد بن عيان أبو علي الحراني حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 وأكثر فنزلوا على بئر فنزحوها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى البئر وقعد على جبيرها ثم قال أتوني بدل من نايا فأتي به فبصق فدعا ثم قال دواتا فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. ونعرف موقفة شخص أو غرق مقدمة لآخر أو غرق كذا ولبس غرق للقلوب للنظر والأفكار للنظر ثم جاء غرق والأكبر لإقرار الشيخ وتمهيد لك أكبر تمهيد الله تمهيد الله مقدمة له. نعم حدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابن فضيل حدثنا فضيل عن سالم بن جابر رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب موانع وإما الشخص من مراد واحده من حلال وحلال يقبل وقتل واختلاف دين حيث الحديث الشخص كاليقين. لما ذكر الأسباب أسباب العرس ذكر موانع ليبين أن ليس كل من قام بالسبب يرث بل يجب السبب هو من أمانة فلا يؤثر السبب الأسباب قد تقع قد لا تجد المسببات لموانع منع ذلك وهذا في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية ومن ذلك هو نحن هنا النكاح والولاء والغرابة أسباب ولكن قد يمنع مانع من تأثيرها والمانع في اللغة في الحاجة للشيئين ما حابين قضاء الشيئين من أي شيء يسمى مانع وفي المفتاح الفرعونيين ما يلزم وجوده وجود ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم عدمه وجود ولا عدم لذاته هذا المانع ما يلزم وجوده عدم ما هو مانع له يلزم وجود المانع في الزوج او الزوجه او في القريب العدل عدم الاذن يلزم وجود الرفق في الزوج او الزوجه عدم الاذن يلزم وجود شاهد الدين عدم الاذن يلزم وجود قتل عدم الاذن ولو كان قريبا ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فلازم من عدم المانع لا يوجد الاذن ولا عدم المانع قد يكون الزوج والزوجه والقصائد ما في موانع لكن لا يرث لاسباب اخرى اما لعدم من تركه واما لوجود منه اقرب منه واولى منه بالاذن ويحجب او لاسباب اخرى وعكس الشرط ان الشرط لا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم الله يقول عدم الشرط عدم المشروط، عدم الطهارة عدم الصلاة، هكذا ثم هنا ثلاثة يعني يجمع عليها ثلاثة رق وقصر واختلاف الدين. الرق والعبودية والمملوك، المملوك تابع لغيره ليس له تصرف بنفسه فلا يرث أقاربه ولا يرث زوجته ولا يرث زوجها. الرعز الحطبي من حيث الحكم فلا يحدث موجود من حيث الحكم، فهذا قد يكون الرقيق أنشط وأقوى من تصرف الحس والبدن والقوة. فالرق والعبودية والمملوك، والمملوك تابع لغيره ليس له تصرف بنفسه ولا يرث أقاربه ولا يرث زوجته ولا يرث زوجها. الرعز القطبي من حيث الحكم فلا يحدث الوجود من حيث الحكم، فهذا قد يكون الرقيق أنشط وأقوى من تصرف الحس والبدن والقوة. والعجز في حكم الشرع ليس له تصرف لأنه ملك لغيره فماله وما يدعوه لغيره، يقوم بالإنسان، هذا العجز يقوم بالإنسان، يتعلق بالإنسان ويتصل بالإنسان. سبب الكفر أصل سبب الكفر والسبي الكافر ويسدى فيكون رقيقا، هذا أصله. ثم قد يوجد في الشراء والتوارث، يعني أصله هو ما يقع بالسبي من نساء الكفار وذرياتهم ويدخل المسلمون ويستخدمهم المسلمون وينتفعوا بهم المسلمون، ففيه مصالح كثيره لهم. فإن سبيهم استقاقه خير لهم من قتلهم، وأن ينفع كفر فيسبوا رباه المسلمون وعلمه المسلمون احسن فيه المسلمون، واستطاع ان تفعل هؤلاء وهو المسلمين ان تنتفع به في الاستخدام والبيع والشراء ونحو ذلك، والمسكي ينتفع به سلامه من القتل ووجوده بين المسلمين، يكرم ويعلم ويوجه الى الخير، وربما هداه الله على ارجيهم فلا جاء من عاقبه الكفر. هذا من محاسن الاسلام ان شرع الله سبي الذريه والنساء وان يقتل. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، ويبعض يرث ويورث ويحجب قبل هذه القضيه. فالرقيق لا يرث في اجماع المسلمين ولا يورث، لا يرث اقاربه بل ماله لسيده، ولا يحجب احدا وجودك عدم. فيبعض نصف حر ونصف عبد او اقل اكثر يرث ويورث بقدر ما فيها القضيه. السبب الثاني قتل، وقتله في ربطه وقتل عند العدوان لا يرث عند الجميع، لكن اذا كان غير عند اختله في ربطه ولا صح انه ما وجب قصاصا او دية او قصاصا او ما لا فلا ما وجب قصاصا على القاتل او دية عليه او قصارة جاء لقتل هم من مقابل الكفار، هذا هو المنع الاثم. وما لا يجب شيئا من ذلك فلا يمنع الاثم. وفي الحديث عمر ليس القاتل شيء، وهو مجمع عليه في الجمله، ولان هذا الامر قد يتخذه ضعيف الدين او معلوم الدين ذريعه لتعجيل الارث، عند قريبه مال فيستعجل فيقتله جريمه، سد الله الباب حسن الماده بهذا وجعل القساء مانعا من الارث حتى لا تسول النفس الاماره من سول بعض الناس الشيطان وقتل ليستعجل الإذن ويعاقب بنقيم القصر. الثالث اختلاف الدين بين الميت والحي. فإذا كان الميت على دين والحي على دين فلا توارث. فالمسلم لا يزن كافر والكافر لا يزن مسلم لإجماع المسلمين بالجملة لحيه سامح ومن كافر معناه من غرض الشيطان لا يزن مسلم كافر ولا كافر مسلم ولا حيه أكثر من أحمد المسلمين. إذا مات مسلم عن أقارب الكفار لم يرثوه أو مات كافر عن أقارب المسلمين لم يرثوه أو مات يهودي عن مثل لا يرث لأن دين اليهود غير من المسلمين. الحمد لله رب العالمين الذي قال عن الحديث عبد الله بن عمر كنا في رواه مسلم عن جابر هذه الموانع الثلاثة تمنع من طلب شهر الإذن والميراث لأنها تقتضي ذلك شرعا. ومن تأمل المعنى عرف وجه ذلك فالله جل وعلا قطع الموالاة بين الكافر والمسلم فلهذا تبع ذلك الإذن فلا يعرف المسلم الكافر لأنه لا ولاة بينهما ولا العكس. ويذهب بعضهم إلى أن المسلم يعرف الكافر والإسلام يعلم ولا يعلم لأن هذا عن معاوية وجماعة ولكن الصحيح الذي يعني ذلك أربعة الجمهور أطلق ذلك وهو الصواب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وليس المسلم الكافر ولا كان المسلم ولم يقصر ولم يستفي شيئا. وذهب آخرون إلى أن يرث المسلم الكافر بالولاء كما ذهب إلى هذا أحمد والجماعة. وكذلك إذا أسلم الكافر ولا قسمه التركة فلا يستغرب له في الإسلام. وهذا قاله بعض أهل العلم ولكن قول ضعيف مرجوح والصواب لا يزيدون لا توارث مطلقا لا بالولاء ولا بالنسب مع اختلاف الدين حتى ولو اسلم والمال المزبور لم يقسم فلا حظ له فيه الاعتبار بحين الموت. فهناك المسلم وقريبه كافر فلا يعرف وهكذا العكس. الله اعلم. لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا والبيت المال الذي يكون له غرض مثله والناس ما يصلوا مثله مع ان يقول الصواب ان الرسول يصلي مرتد ولا يرجع اليه يقول بيت المال بيت المال ولا بيت المال. نعم. اقول لك على شهاده الحج تقصد ويقول جاهل. ما عليه قصاص ولا به ولا قصاص غيره. اذا كان المرتد اذا بحق ولا بشهود انا قارب. نعم. فلو كان مالها لبني عم تريدوا ان قتل بحق ما يضر ما يضر. لا نقول ولا عدم من ذلك. لا من اجل شيء اخر. من اجل ذاته نفسه. هذا المانع ما يواجه نفسه ويمنع كذا وكذا لا لأمر آخر. نعم. من الأخرى اليهود من الأخرى. نعم. أقول أهل الملل الأخرى. ما يتوافق. ما يتوافق. كل ما كان دينه خارج الآخر لا توافق منه. كل غريب دينه واحد ومجوس دينه واحد. والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وأما كأن فتعمل ويقل ذكر فيها ويصل الفعل منها ويصل الفعل منها بلام أو قد. إذا خففت كأن وجب إعمالها كإيجاد إعمال أن، ولكن ذكر اسمها أكثر من ذكر اسم أن، ولا يلزم أن يكون ضميرا. قال الشاعر: ويوم توافينا بوجه مقسم كأن ضبية تعطو إلى وارد. نعم ضبية رسول الله. نعم كأن ضبية كأن ضبية تعطو إلى وارد السلام يروى بنفس الضبية على أنها الأسماء. الجملة بعدها صفة والخبر محذوف أي كأن ضبية عاطية هذه المرة. هي كان عاطية هذه المرة. كأن ضبية على النفس يعني. كأن ضبية عاطية هذه المرة. فيكون من عكس التشبيه. أو كأن مكانها ضبية على حقيقة التشبيه. ويروى برفعها على حد الاسم أي كأنها ضبية. وإذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يخطئ إلا فاقد. فالمفرد كقوله كأن ضبية في رواية مرها، والجملة الاسمية كقوله كأن تجياه سبحان. وإن كان فعلا وجب أن يفصل منها إما بلم أو قد. الأول كقوله تعالى: فإن لم تغن بالأمس. وقول الشاعر: فإن لم يكن بين الفجور إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة كاملا. والثاني كقوله: أجفت ترحم غير أن لسابنا لما تزل لما تزل بالحالما وتأنقذ أي وتأنقذ جالك تقود تلفر. ولا يتوسط خبر منا إلا ظرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك لعبرة. هذا هو ما تقدم. فأنزل أن الغالب أزل خبر فقد يظهر الخبر اسما صحيحا صريحا كما تقدم، وقد يكون ضميرا محذوفا، ولكن ذكر اسمها اكثر من مثل الف كما تقدم. ثم يرد التشبيه صارت تحقيقا وصارت ظنا. نعم كما تقدم. نعم. ولا يتوسط خبرهن الا ظرفا او مجرورا نحو ان في ذلك لعبره ان لدينا امثالا. ولا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العامل واسمه ولا تقديمه عليهما فما جاز في باب كان. لا يقال ان قائم زيدا فما يقال كان قائما زيدا، والفرق بينهما ان الافعال امكن بالعمل من الحروف فكانت اجمل. احمل لأحمل هذا لأحمل تقدم أخبارها على أسمائها بقوة الفعل، لأن أصل في العدل الأفعال. أما الحروف الجهل إذا ضعيفة فلهذا لا تتحمل تقدم خبرها على أسمها، ولكن تتحمل فعل واحدة وتقدم الخبر إذا كان ظرفا أجارا، لأنهم يتوسعون. العرب توسع الظروف الأولين، والمجرورات ما لا توسع بغيرها من أسماء الله. فلهذا جاز تقدم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا، بخلاف إذا كان اسما فإنه لا يتقدم. أما الأفعال فإنها قوية العمل وأصول العمل والأصول في العمل لها للأفعال، فتقدمت أخبارها عليها تارة وعلى أسمائها تارة أخرى. أما الحروف لا، فصاراها أن تتقدم إخبارها على أسمائها وكان ظرفا ضمن لما إن كان أو جار مجرورا مثل إن فيها العبرة مثل آية. نعم. لأنه فكانت تحمل لأنه يتصرف في معمولها. وما أحسن قول ابن عمين يبكو تأخرا فأني من أسباب إن ولم يجد له أحد في النحر أن يتقدم فأني من أخبار إن نعم له أحد في النحر أن يتقدم ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر ظرفا أو جارا أو جارا ومجرورا فإنه يجوز فيهما أن يتوسط لأنهم قد يتوسعون فيهما ما لم يتوسعوا في غيرهما كما قال الله تعالى إن لدينا أنفالا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. استغنيت بتنبيهي على امتناع التوسط في غير مسألة الظرف والجار والمجرور عن التنبيه على امتناع التقدم لأن امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره بخلاف العدل ولا يلزم من ذكر توسطهم توسيطهم الظرف والمجرور أن يكونوا يجيزون تقديمه لأنه لا يلزم من تجريبهم في الأسهل تجريبهم في غيره. كما قال المؤلف المعنيين وهو شرف الدين أبو العباس محمد بن نصر الدين أبو العباس محمد بن نصر الدين بن نصر بن الحسين المعنيين الأنصاري الكوفي الأصل الدمشقي المولد والوفاة ولد في سنة 1335 وفي السعودية سنة 1360 من الهجرة وليس المؤمن من يقصد بشعره في قواعد النحو والصرف واللغة ولكنك ترى أن المؤلف لم يؤكده لاستشهاده على شيء من ذلك وإنما أنشده استطرافا لمعناه ولأنه يتضمن بجوارته بيان قاعدة محلية. نعم متأخر من قاعدة أنه ذكر أن النحو أنه يجب أن يجازه تحديد خبر النحو ويحظ أنه كأمي من أحبالي إنه لا يجيز له أحد إنه يتقدم لك ومفروض هذه الفائدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن نصر علي بن الجهرمي قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال أخبرنا جمعة بن صالح عن سلمة بن وقران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إن الله عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ من إبراهيم خليلا وقال آخر ما جاء بأعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نبي الله وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك خلق الجنة من يحرك الحديث هذا له شواهد تقدم ومستوى منه قوله أنا حبيب الله المحمود الحديث الصحيحة هو خليل الله عليه الصلاة والسلام هو خليل مع خليل وهما خليلان محمد وابراهيم عليه الصلاه والسلام. وثم سوف امر بحده واعلى. لعل هذا من اوهام جمع لانه وعيد. لعل اصله وانا خليل الله. هو خليل الله عليه ومنكر المحبه. المحبه عامه. هو من اخص احباب الله عليه الصلاه والسلام. كلهم من احباب الله. سوف ياتي الله بقوم يحبه ويحبونه. ويحب المسلمين ويحب المؤمنين ويحب التوابين. ولهذا يظن بعض الناس ان من اخص صفاته انه حبيب الله. وليس هو كذلك. بل اخص صفاته انه خليل الله. كما في حديث جندب ان الله قد اتخذني خليلا واتخذ ابراهيم خليلا. وكذلك حديث ابي هريره فلا تصاحبه خليل الله. فالاقرب والله اعلم انهم اوهى من زنا لان ليس لله مثل ما يحتج سرعهم تم. وانا اول من يحرك حلق الجنه فيفتح الله لي فيدخلنيها. ومعي فقراء المؤمنين ولا فقر. وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فقر. هذا حديث غريب. حدثنا زيد بن اخزم الطائي البصري قال حدثنا ابو قتيبه سمي بن قتيبه قال حدثني ابو موجود المدني قال اخبرنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن ابيه عن جده قال مكتوب في التوراه صفه محمد وعيسى بن مريم مدفن معه. قال ابو موجود قد بقي في البيت موضع قبر. هذا حديث حسن غريب. هكذا قال عثمان بن الضحاك والمعروف الضحاك بن عثمان المدني. قوله حدثني ابو موجود اسمه عبد العزيز بن ابي سليمان قوله عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام الاسرائيل المدني مقبول من الرابع قوله عن ابيه اي يوسف بن عبد الله بن سلام صحابي صغير وقد ذكره العجمي في عقاب التابعين قوله عن جده اي عبد الله بن سلام الصحابي المشهور قال يا عبد الله بن سلام مكتوب في التوراة خبر مقدم صفة محمد أي نعته صلى الله عليه وسلم. قوله وعيسى بن مريم يدخل معه عطف على المبتدأ أي في حديث قال في حديث قال الحافظ أي ومكتوب فيها أيضا أن عيسى يدخل معه فيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعد نزوله وموته يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما روي عن عائشة في حديث قال الحافظ لا يثبت أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم إن عاشت بعده أن تدخل إلى جانبه فقال لها وأنى لك بذلك وليس في ذلك وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى بن مريم. وفي أخبار الذين من وجه غير عن سعيد بن المسيب قال إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى بن عيسى عليه السلام. ويؤيده أيضا حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له وينتج 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر. رواه ابن الجوزي في كتاب الوفاء ذكره الشيخ والإنجيل في المشتاق ولم أقف على سنده. قوله قد بقي في البيت أي في حجرة عائشة التي دفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله هكذا قال هذا قول السلمي وضمير قال راجع إلى شيخ زيد بن أخزم. قوله عثمان بن الضحاك هذا بيان لقوله هكذا. والمعروف الضحاك بن عثمان المديني قال في التقرير عثمان بن الضحاك المدني يقال هو الالتزامي ضعيف قاله ابو داود وقال السلمي الصواب صحات بن عثمان يعني انه قلب انتهى. ما في هذا بعد في يثبت ولا يعتمد عليه من جهه الانشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل اخبار غير صحيحه غير محفوظه ولا اساس لها من الصحه. واما ما يفعل التوراه فالتوراه فيها من التحريف والتبديل والتغيير ما لا يحصل ولا يعتمد عليها ايضا. والله اعلم اين يدفن. انما هذه الاشياء التي جاءت يظن بعض الناس منها انه يدفن في الحجره النبويه، لكن ليس هذا شيئا معتمدا عليه ولا محفوظا. الله اعلم سبحانه حيث يدفن في المدينه او في الشام الله اعلم. المقصود ان قبره عليه الصلاه والسلام من عيسى لا يعرف متى اين يدفن. اما النزول قد ثبت وحده الاخبار واجمع عليه المسلمون ويقول لا يصاب الساعة في إجماع المسلمين ويوجد في آخر الزمان عند خروج الدجال ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويكسر الخنزير وينشر الإسلام في الأرض حتى لا يبقى كفر في الأرض ويدعو الناس في دين الله جميعا ويملك الله في زمان الأديان كلها فلا يبقى إلا الإسلام. ثم يعيش ما شاء الله من الزمان في بعض الروايات 7 سنين بعضها 40 سنة ثم يموت كل رسول ذائقة الموت ويحج الناس بعد الدجال وبعد عيسى ويبقى الإسلام ما شاء الله. ثم بعد ذلك يرسل الله ريحا طيبة لينة نصفها نصف الحرير ويقول الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات ثم يبقى أشراف عليهم تقوم الساعة. وتكون مستجدة لله وحده ثم يتغير الناس بعد موت الرسول تغير الأحوال ويظهر الشرك يعود الناس إلى الشرك بالله وإلى الأوثان والأصنام. بعد زمان عيسى مدة طويلة بعد عيسى مدة كثيرة يحج الناس في بيت العتيق ثم يظهر القرآن بعده في صدور الرجال ومن الصحف تهتم الكعبة بعده وطائفة مغربها بعده ويرجع المسلمون. نعم قبل الريح قبل المغرب والناس فيها والبلاد العرب فيها مسلمون او كفار وبعد طلع الشمس لا تقبل التوبة بعد ذلك المسلم معروف والكافر معروف. نعم بعد عيسى كلها بعد عيسى الكعبة من القرآن بعد عيسى كويس من مريها بعد عيسى. نعم والريح بعد عيسى وبعد أن القرآن. نعم كل حديث في بعض الحديث لكن في وقت ما هو دائما في وقت ما. نعم طائفة الصحيحين هذا ليس لها محل معروف قد تتنقل قد يكون طائفة الحجاز طائفة الشام طائفة مصر طائفة الشرق الغرب طائفة المنصورة ليس لها محل معين دائما. نعم أقرب دار الإسلام بالشام. ولا معرفة في وقت ما. في وقت ما. كما كان في المدينة في وقت ما في وقت ما في وقت ما في وقت ما في وقت ما. نعم. حدثنا بالشبه الآن والسواف البصري قال أخبرنا جعفر بن سليمان الزبائي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي جسمه حتى أنكرنا قلوبنا. هذا حديث صحيح غريب. حدثنا بشر بن الله الصواف البصري قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك على أول حلقة أشهد أنا مش بصفان إيران بخير إيران قوله هذا حديث حسن صحيح غريب. وأخرج الدارمي بلفظ ما رأيت يوما قد كان أحسن ولا أروع من يوم من يوم دخل علينا فيه. أبو محمد بن مريم إذا من النور ثقة من العاشرة مات سنة 47 ونحن والأربعين ما شو من التغير شو ما في النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسؤولة في الأرماء تأثر بطل قوله أضاء منها أي أشرق من المدينة كل شيء بالرفع على أنه كاعب أضاعه ولازم وقد تعبد قوله أظلم ضد أضاء وما نفضنا من النفس وهو تحريك الشيء ليزول ما عليه من التراب والغبار ونحوهما وإنا لفي جبني أي مشغولون بعد والجلة حالية حتى أنكرنا قلوبنا بالنصر على المسعورية. قال الثور بشتي يريد أنهم لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه من الصفاء والأنفة لانقطاع مادة الوحي وفقدان ما كان يمدهم وما كان يمدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من التأييد والتعليم ولم يرد أنهم لم يجدوها على ما كانت عليه من التصديق إنتهى. وقال في اللمعات لم يرد عدم التصديق الإيماني بل هو كناية عن عدم وجدان النورانية والصفاء الذي كان حاصلا من مشاهدته وحضوره صلى الله عليه وسلم بتفاوت حال الحضور والغيبة. نعم لاحبه يؤثر كثر موت النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على تذكره القلوب بوجود بينهم وحافيه بينهم وحواته بكراه ما يخشون بعد موت من خير من أحداث تكون شيء من القلوب من التكدس. باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم صلح من الله صلى الله عليه وسلم سلام عليكم. محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سامحنا اليوم نحن اليوم في بعض يعني كيف مرهب انا الان بصلي ظهر ثم نويت سنة جاهز هذا ولا لا ما ان شاء الله جاء جماعة بيصلي معهم وحده يقول لك الله يصلي شرعي لا طيب وحدي انا او ذكر عفايته بيصليها دواء نافي له سوي فايته اللي ذكرها او ذكر تغيير المسوغ شرعي ما في داخل من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا يعني فرض إلى سنة وسنة لا فرض من فرض إلى سنة فقط ما فرض لا فرض أعظم